الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين والأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بذي كمال الخبر وللسعادة سعيد وبدون شقي غير منفع، كله ميسر لما خلق له ولديه أمره ومؤتد، والكل لا يخرج عن حكم القضاء والحكمة أولى من لما رفع ما إلى الأعمال غير الرجاء، فذاك إسلام بالعمل ومرجع الإيمان بالإذعان بالقلب والتصديق بالجمال ونطق بالقدرة، شر فيه على اقتدار كتبه تحويش، والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي العبادة، وقيل للأعمال يرجعان بخلافه معا، والروح والقلم والكرسي والعرش بجسامة الكرسي، والكاتبون واجب الإيمان لا بقلهم فهم بهم يقرنا، وأن للعبد كرام الحفظة في كل ما فهو وما فهو، ويجعل الله له العلامة على الضمير حسن السلام، وقيل لا يكتب إلا بالقلب وكل لا يفوت علم الرب، وليس يحتاج إلى استغفاره بدين هذا عالم الأسرار. واجب الإيمان لا بالقدر، يجب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أن كل من الله تعالى خالق له، كما في الحديث الصحيح، وذو السعادة السعيد في الأزل، وذو السعادة ما كان سعيدا في علم الله تعالى، وذو الشقاء ما كان شقيا في علم الله تعالى، وكلهم ميسر. سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: فبما العمل من الرسول؟ نحن نعمل بأمر قد انتهى أو بأمر ما زال في تحت البحر، قال: أمرنا انتهى بعلم الله تعالى، الاستعادة السعيدة في الأزل الشقي. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا وكل ميسر لما خلق. فدليل أن الإنسان من الخير إذا يسر الخير، ولكن لا يغتر الإنسان بذلك، لا يغتر الإنسان بذلك. المؤمن يعمل العمل إلى الخير حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب والقرآن حديث البخاري وغيره، ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين النار إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب أنه سعي. قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة ولا النار، ما قبل أن يدخل الإنسان قبره ويقال له أنت ساعي، يقول لك: لا يفكر الإنسان لحظة عين أنه ناجح، لا يفكر الإنسان. يحمد الله تعالى أن ميسره الخير كما ميسر الخير، وهذا فضل من الله تعالى، ولكن أيضا يكون على حذر عظيم دائما، ويكون خوفه دائما أشد من رجائه إلا إذا قرب موته. وغلبا الخوف فهو المجتبى إلا لدى الموت فلا تغلبا، إن قبل أن يقوم الإنسان ولن يكون على فراش موته، فغالب أن يغلب الخوف ليحمله ذلك على الطاعة والبعد عن المعاصي الخوف. إذا قرب من الموت فالعمل انقطع، صار من ما عنده ما عنده أعمال لا يزداد فيها، ولكن الرجاء والخوف واجبان متلازمان، لأن محض الخوف يسر والأمل مجرد الأمن، وكل الحظ وكل ميسر لما خلق له، فداج أمره ومتر، كل ميسر لما خلق له فداج أمره مولد أمره، من عيناه يعصي الله تعالى منه ما رأيناه يطيع الله تعالى، هذا دليل أنه على الخير، فذلك كل من الصبر بما خلق له، والكل لا يخرج عن حكم القضاء، كل لا يخرج عن حكم القضاء والمقادير الإلهية. وليس ما أظلم من العاصي، لا شك أن ليس موضع كمثل العاصي، ليس ما هو واضح الخير كمثل العاصي، لا شك في ذلك. وما إلى الأعمال ظاهر الرجح، ولكن إسلام به العبد انتفى. ثم العلماء يعني يختلفون في معنى الإسلام والإيمان، أحيانا يأتي في القرآن ما يدل على أنه ما مترادف، وأحيانا يأتي في النصوص ما يدل على أنه ما ذلك، اضطربت أقوال العلماء بذلك. وما إلى الأعمال ظاهر الرجح، فذلك الإسلام، ولكن الإسلام بهذا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأحيانا تأتي النصوص متغايرة متعارضة تبين أنهما يختلفان، وأحيانا يطلق الإسلام على الإيمان كما قلنا. فالعلماء يعني بين قال ما إلى الأعمال الظاهرة رجح فذاك إسلام، ما كان يرجع إلى الأعمال من صلاة وطهارة وحج إلى غير ذلك فهذا إسلام بالعمل انتفى. ومرجع الإيمان للإذعان، مرجع الإيمان محل القلب للإذعان بالقلب على الخضوع بالقلب بالقلب، والتصديق بالجنان، تصديق جزما بالقلب، يعني يكون القلب مذعنا معناه خاضعا مصدقا بما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الناظم رحمه الله تعالى خاتم: واجب إيماننا بالقدر خير وضده كما في الخبر، والسعادة السعيد في الحزن وضده الشقي حيثما نزل، كلهم ميسر لما خلق له، فداج أمره ومؤتلق، والكل لا يخرج عن حكم القضاء، وليس ما أظلم من لما أضع. وما إلى الأعمال ظاهر الرجع، فذاك إسلام به العبد انتفى. ومرجع الإيمان بالإذعان بالقلب والتصديق بالجنان، ونطق ذي القدرة شرط فيه على اختلاف كتبهم تحويل، والخرب في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة، وقيل للأعمال يرجعان فينتهي الخلاف بالمعاني، والروح والقلم والكرسي والعرش ذو الجسامة القدسي، والكاتبون واجب إيماننا بكلهم فرض بهم إيقاننا، وأن للعبد كراما حفظه بكل ما أخفاه وما لفظه، ويجعل الله لهم علامة على الضمير أسأل السلامة. وقيل لا يكتب ما في القلب، والكل لا يفوت علم الرب، وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار. واجب إيماننا بالقدر، يجب الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أن الكل من الله تعالى خالق له، كما في الحديث الصحيح: وذو السعادة السعيد في الأسر، السعادة ما كان سعيدا في علم الله تعالى، وذو الشقاء ما كان شقيا في علم الله تعالى. وكلهم ميسر. سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ففيما العمل يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم: نحن نعمل في أمر قد انتهى أو في أمر ما زال في تحت البحر. قال: أمر ظاهرا قد انتهى في علم الله تعالى. السعادة السعيد في الأسد والشقي. قال: ففيما العمل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فدليل أن الإنسان من أهل الخير إذا يسر الخير، ولكن لا يغتر الإنسان بذلك، لا يغتر الإنسان بذلك. فإن المؤمن يعمل بعمل أهل الخير حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب كما في حديث البخاري وغيره. ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بين النار إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فإنه سعيد. فقبل أن يدخل أهل الجنة الجنة ولا النار نار، وقبل أن يدخل الإنسان قبره ويقال له أنت سعيد، قبل ذلك لا يفكر الإنسان لحظة عين أنه ناجي، لا يفكر الإنسان، يحمد الله تعالى أن ييسر الخير إن كان ييسر الخير، وهذا فضل من الله تعالى. ولكن أيضا يكون على حذر عظيم دائما، ويكون خوفه دائما أشد من رجائه إلا إذا قرب موته. وغلب أن الخوف فهو المجتبى إلا لدى الموت فلا تغلب، قبل أن يقرب الإنسان أو أن يكون على فراش الموت الغالب عليه أن يغلب الخوف، ليحمله ذلك على الطاعة والبعد عن المعاصي. إذا قرب من الموت فالعمل انقطع، صار ما عنده أعمال لا يزداد فيها، ولكن الرجاء والخوف واجبان بوقتهم والموت لازمان، لأن محض الخوف يسهل والأمن مجرد الأمن، وكل الحرام وكله ميسر لما خلق له، فداج أمره ومتل، فكل ميسر لما خلق له، فداج أمره مظلم أمره، من رأيناه يعصي الله تعالى منه هذا دليل نعوذ بالله سمعين محروم، ومن رأيناه يطيع الله تعالى فهذا دليل أنه على الخير، ذلك وكل ميسر لما خلق له. والكل لا يخرج عن حكم القضاء، كل لا يخرج عن حكم القضاء مقادير إلهية. وليس ما أظلم من ما أظلم، لا شك أن ليس الموضيع كمثل العاصي، ليس ما هو واضح الخير كمثل العاصي، لا شك في ذلك. وما إلى الأعمال ظاهر الرجع فذاك إسلام به العبد انتفع. ثم العلماء يعني يختلفون في معنى الإسلام والإيمان، أحيانا يأتي في القرآن ما يدل على أنهما مترادفان، وأحيانا يأتي في النصوص ما يدل على أنهما متنابيان، ذلك اضطربت أقوال العلماء في ذلك. وما إلى الأعمال ظاهر الرجع فذلك الإسلام، فذلك الإسلام بالعبد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأحيانا تأتي النصوص متغايرة متعارضة تبين أنهما يختلفان، وأحيانا يطلق الإسلام على الإيمان كما قلنا. فالعلماء يعني بيّنوا ذلك، قالوا ما إلى الأعمال الظاهرة رجع فذلك إسلام، ما كان يرجع إلى الأعمال من صلاة وطهارة وحج إلى غير ذلك فهذا إسلام بالعبد انتفى. ومرجع الإيمان للإذعان، مرجع الإيمان محبه القلب للإذعان بالقلب، معناه الخضوع بالقلب والتصديق بالجنان، التصديق جزما بالقلب، يعني يكون القلب مذعنا معناه خاضعا مصدقا بما قال الله ورسوله. لكن الأعمال دليل على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لا وهي القلب. فمن وجدناه يعمل الخير نحكم له بالخير، ووجدناه يعمل الشر ولو أنه مؤمن في الداخل نحكم عليه بأنه فاسق، لأن الظواهر هي البراءة، هي المترجمات. وحي المرء أصدق ترجمان على كل مغيب في الفؤاد، لكن قد يكون أعوذ بالله منافقا. قال ابن مليكة: أدركت ثلاثين من الصحابة ما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق. فالإنسان يخاف النفاق، يعمل عمل طيب ولكن معناه يكون على حذر، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهم يعملون ما يعملون ويحمدون الله تعالى ويشكرون على ما وفقهم الخير، ولكنهم أيضا قلوبهم وجلة الخوف من أعمالهم لعل أن يكون فيها شوء. وهذا هو الذي وصف الله به أنبياءه: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين رغبة ورهبة. هذا هو هذا هو الوسط، هو الاعتداء. وارجع الإيمان للإعانة بالقلب والتصديق بالجنان. ونطق القدرة شرط فيه، نطق القدرة بالشهادة شرط فيه على اختلاف فتوه تحويه. بعض العلماء قال إن يا آمن الإنسان بقلبه ولقي الله تعالى أن ذلك ينجيه، ولكن هذا غير صحيح. لأن الشرط، وبعضهم قال لا، لا بد من النطق إن كان قادرا، إذا لم يكن أبكم فلا بد أن ينطق بالشهادة. إن كان عربيا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يعبر عن ذلك أو ما يقابل ذلك من اللغات الأخرى، يقول مثلا ما يترجم به عن معنى الشهادة. نطق الشرط قدرة الشرط فيه على اختلاف، فيه اختلاف، في اختلاف ذلك. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، أنا أنطق قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، ونقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلو في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة. هل الإيمان يزيد وينقص؟ صحيح عند أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، أنه يزيد وينقص. وبعض العلماء قال لا، الإيمان بنفسه لا يزيد ولا ينقص، إنما هو مجرد إحان وخضوع، وما كان ظاهرا أنك يقال له إسلام مرجعه الأعمال. وقيل لا، للأعمال يرجعان فينتفي الخلاف في المعاني. والروح والقلم والكرسي والعرش والجسامة القدسي، هذه مغيبات يجب الإيمان بها. الروح من الجسم اللطيف، والله تعالى أعلم بها. قال تعالى لما اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، أنزل الله عليه: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح قاع، هو الإنسان لا يعرف روحه ولنه ولا هي معناها، ما أنه يعني علمه بسيط جدا. الروح والقلم، القلم جسم نوراني يكتب المقادير، أمره الله تعالى بكتابة المقادير إلى ما هو كائن إلى يوم القيامة. واللوح كذلك أيضا، اللوح وهو مكتوب فيه المقادير أيضا، يعني كتبها القلم فيه. وأطلع الله كما قال العلماء عليه الملائكة يمحون منه ويثبتون منه ما على اختلاف في ذلك. اللوح جسم نوراني ومحله السماوات، والله تعالى أعلم به من السماوات، بعضهم يقول في الثالثة والثانية والرابعة، والله تعالى أعلم بذلك. اللوح والقلم والكرسي، الكرسي مثلا مكان مثلا أصغر مثلا كرسي، مثلا وسع كرسي السماوات والأرض، والكرسي مع العرش كمثل مثلا السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ميلاد، والكرسي أيضا بالنسبة للعرش أيضا صار من صار كحلقة في فلات، كدائرة في فلات. هذا يعني عالم يعني يجب الإيمان به، والغيب هو مركز الإيمان، الغيب هو مركز الإيمان، الغيب هو مركز الإيمان. واللوح والقلم والكرسي والعرش ذو الجسامة القدسي المطهر، والكاتبون واجب إيماننا بهم. كذلك أيضا يجب الإيمان بأن على كل مكلف كراما كاتبين، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يراقبون الإنسان، يراقبون الإنسان. كل إنسان عليه اثنان، هذا للكتاب، أنا هذا يكتبه عمل الخير وهذا يكتبه عمل الشر، كما قال في عقيدة الملائكة. لم يثبت بالنص الصريح أن الذي على اليمين رقيب وأن الذي على الشمال حتيب، ولكن العلماء ذكروا ذلك، قال هذا الذي على اليمين يقال له رقيب وذاك حتيب، وأن ذلك الذي على اليمين موكل أمير على الذي على الشمال. فإذا عمل الإنسان بفضل الله تعالى أي حسنة بادر رقيب عليها فكتبها، لأنه أمير على ذلك. وإذا عمل سيئة بادر الآخر يكتب لأنه مأمور، فيأمره الرقيب على من ينتظر حتى يهيله 6 ساعات، فإن تاب الإنسان لم تكتب وإلا كتب من فضل الله سبحانه وتعالى، يهيلانه لكي يتوب 6 وإلا كتب المكتوب. ونهى العبد كراما حفظه لكل ما أخفاه وما نفاه، لكل ما يخفي وما يعلن يكتبانه. وقيل لا يكتب ما في القلب، قيل أنهم لا يكتبان ما في القلب، أنه وقد ورد في ذلك أحد الأسرار لا يطلع عليها الملائكة والكل لا يفوت علم الرب. كل بعد لا له من خلقه اللطيف الخبير، وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار. فالله سبحانه وتعالى جلاله لا يحتاج إلى مخلوق، لا إلى ملك ولا إلى نبي، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، هو الغني عن كل مخلوق، وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار. ويجعل الله لهم علامة، يجعل الله لهم علامة على الضمير إذا سلم على أنهم يكتبون ما في القلب، يجعل الله لهم علامات على ما في ضمائر الناس، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية من ذلك. وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار. وما له سبحانه من أسماء قديمة لها مقام الأسماء، أسماؤه سبحانه جل جلاله قديمة كصفاته كما قال في نظم الرسالة، ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء فهي قديمة باقية. ما له سبحانه من أسماء قديمة لها المقام الأسماء الأرفع، وهي لنا تدرى بالاستقراء. اختلف العلماء هل أسماؤه سبحانه جل جلاله توقيفي، هذا هو الصحيح أن ما ورد من الأسماء نسمي بها، وما لم يرد لا نأخذها إلا بالتلقي بالاستقراء. وقيل إنها في بعض الناس في أنها تأخذ بدون استقراء، لكنه غير صحيح من طرق التوقيف لا الآراء، فلا يدخلها الاجتهاد. ويطلق الشيء على الموجود لا غيره بالمذهب المحمود، هذا الشيء لا يتعلق الحمد لله بشيء، يطلق الشيء على الموجود، كل ما هو موجود يطلق عليه الشيء ولا غيره، لا غير الموجود. ومالك وأهل الاجتهاد كل إلى نهج الصواب هادي، كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد ذي الرتبة المنيفة، وكلهم على هدى من ربهم، وفرقة الجنيد دم بحبهم، فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهلها المزية. نعم، مالك وكونه يذكر هؤلاء الأئمة الأربعة ليس تقديسا لهم ولا رفعة لهم على الصحابة ولا على من قبلهم من التابعين، لا ورب الكعبة ذلك غير صحيح، ولكن هؤلاء الأئمة الأربعة وصلت إلينا مذاهبهم بتنقيح وإجمعت عليه الأمة، فلذلك صاروا يذكرونهم لأجل أن يقتدي الناس بهم، كما قال سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في مرأة السعود رفعنا الله ببركاته، حيث يقول: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيره الجميع منعه، حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، فيجب تقليد أحد من هؤلاء الأربعة، لأن الأمة أجمعت عليهم، لا لتفضيلهم على الصحابة حاشاهم من ذلك، بل كل الصحابي أفضل مما بعده بلا خلاف، كل صحابي أفضل مما قبله بلا خلاف، والصحابة كلهم عدول خيرة، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله. ولكن هؤلاء الأئمة بما أن مذاهبهم قررت ودونت ونقها العلماء وصار مجمع عليهم باب عصبة الأمة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي لا تجتمع على ضلالة، وما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، فمن باب إجماع الأمة لا لتقديمهم على غيرهم من التابعين أو الصحابة قبلهم، لا ليس كذلك. وأيضا هم مذاهبهم ليست آراء، وإنما هي نقلوها عن التابعين وتابع التابعين، فأبو حنيفة تابعي بنفسه أدرك الصحابة، وغيره من أئمة الثلاثة لم يدركوا الصحابة على الصحيح، فقيل إن مالك أن أدرك بعض الصحابة ولكنه ضعيف، صحيح أنه تابع التابعين. مالك وأهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد كامل كل على كالثوري وابن عيينة والصحابة أولى من ذلك، ولم يبلغ المجتهدون والمفتون في زمن الصحابة أكثر من 20، لم يبلغ أكثر من 20 كما عدوا، لم يبلغ أكثر من 20، فالمجتهدون أندروا من النادر اجتهاد كل هؤلاء المجتهدون كل إلى نهج الصواب، إلى طريق الصواب هذه، واختلافهم نعمة، كالشافعي الإمام القرشي وأبي حنيفة الإمام التابعي الفارسي، وأحمد الإمام العربي العراقي، أحمد ذي الرتبة العالية وكلهم على هدى من ربهم، لإجماع الأمة عليهم، وفرقة الجنيدي دم بحبهم، فرقة الجنيدي وهم الصوفية دم بحبهم، لأنهم هم القوم والذي اشتغل به لا يوجد علم أنفس منه، لكنه لنفاسته وعلو قدره غاب عن الناس. تصوف علم الغاب عن الناس، علم الغاب عن الناس منقطع، ما بقي إلا أثاره، لا بقي له. وكل العلماء متفقون عليه، وكل يقال هؤلاء مجتهدون في الفروع، وهؤلاء مجتهدون في العقيدة كالأشعري. وليس اجتهاد العقيدة، لا يوجد اجتهاد العقيدة إلا أن بعض تخصصوا فيها، وهؤلاء تخصصوا في التصوف. المشرف كامل كله كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه الميراث النبوية لا يمكن لعالم واحد يتحملها، لأنها قوية الأعباء. فلذلك اجتمع تعاون العلماء عليها، فكل يعني أخذ مشربا وحقق هدفه، وإلا وكل مرجعه يعني لكتاب السنة، وكل متفقون على ذلك. ولذلك نجد هذه المصطلحات تكون مصطلح الفقه ومصطلح يعني التصوف ومصطلح المذهب، ما كان موجودا في عصر الصحابة أن يقال هذا مثلا الفقهيات وحدها وهذا التصوف وحده وهذه العقيدة وحدها، لا، ما كان هذا في زمنه. لكن اضطر العلماء إلى أن يمنهجوا لهذا منهجا ويضبطوا قواعده، وتولت كل فقات منهم نوعا من هذا. لذلك ما كان وجود مصطلح الحديث، ما كان وجود مصطلح علوم الأصول، ولا علم النحو، ولا علم البلاغة، هذه كلها مستحدثات استخرجها العلماء ليسدوا الثغور وليقعدوا لها قواعد حتى لا يدخلها الفساد من الجهات البغية. كلهم على هدى من ربهم. وفرقة الجنيد دين بحبهم، اجعل دينك حبا دين بحبهم، اجعل حبهم دينا، دينا لهم، دينا اجعله دينا، فإنهم طريقهم مرضية قويمة لأهل المزية، قويمة لأهل المزية، وجاحد المعلوم بالضرورة جاء بكون متحورا. الإنسان اللي جحد المعلومة بالضرورة كالصلاة والطهارة والصيام والحج، هذا جاء بكون جاحد المعلوم بالضرورة، من جحده هذا جاء بكون عبد الله وانتحور، من أخذ طريقة أو إلى ضرر. وقتله للكبر، إذا وجد سلطان لا يوجد الآن، الناس تتشرع في محلها، هذا حكم الحكم القتل وحكم النفاة وحكم القطع وحكم الجد هذا السلطان. فإذا لم يوجد في العوام يعني الله تعالى سلمهم من هذا، وليس عليهم أن يتكلموا بها. وقتله للكفر لأنه جحد معلومة، ليس للحد، وهي الحدود إما كفرية وإما للحد للزجر، فإن كان كالزنا وشرب الخمر مع عدم الاستحلال يعني يقال له للزجر، معناها للحد، الحدود هنا للزجر لأجل أن لا ينتشر الفساد. وإن كان الكريات فقتله للكفر، معناها لأنه كافر. الفرق بينهما أن ذلك مسلم ولا يخلد في النار، وذلك كافر. وقتل الكفر لا للحد، وذلك الجزاء من المرتد فهو مرتد. كذا من استحل نحو الخمر، كذلك من استحل ما هو ضروري التحريم كالخمر وشرب الزنا واللواط، وكما يسمون الآن الديانات الإبراهيمية، استحل تعدد الديانات. ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إن الدين عند الله الإسلام. فهذه ضروريات في الدين، من اعتقدها يكفر، واعتقد انتهاء النار وأنها تخمد، وهذا عنده الآن كثير من الناس يعتقدون ذلك. كثير من الناس يعتقدون الديانات الإبراهيمية، وكثير من الناس يعتقدون يعني أن الإسلام ليس هو الدين الواحد، اللي هذه أشياء كفرية صريحة، هذه كفرية صريحة. كما من استحل نحو الخمر استحل ديانة غير دين الإسلام، واعتقدها أو اعتقد يعني فناء النار وأن فيها نوع من الرحمة، هذا أعوذ بالله السميع العليم، هذه كفريات صريحة جدا مشروع عليها وواضحة الردود، وأنها تنقطع يعني ينقطع عذاب أهلها. وهنا ننتهي وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.